يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. في أول الكلام بربنا العلم يا ربي يا ربي أرحمنا يا رحم بعفوك قول كرم يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. في أول الكلام بربنا العلم يا أرحمنا يا رحم بعفوك قول كرم يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. أرحمنا يا رحم بعفوك والكرم يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. رجفة الندم أبقى كل نعام يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. نبي يتكلم قولا لي غدام يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. يوم مولد كبر الله غم يا ربي. الكون بعد السلام بواه والسغام يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. الجيدة لله زاهدة يا ربي يا ربي. يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي. يا رب زيل الدر والإمنان بشرنا بالنصر سلمنا من كسر يا ربي يا ربي يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي يا ربي زيل الضر والكمنة فصبر يا ربي بشرنا بالنصر كلمنا انكسر يا ربي يا ربي يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي وتبللي الصفا يا رب الصفا يا ربي يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي وتبللي الصفا يا رب الصفا يا ربي يا ربي يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي يا واسع الختم يا ربي يا ربي يا واسع الكرم صلي على الختم يا ربي يا ربي يا واسع الكرم